القاهرة تقدم مواكب الأيام، حكاية قوية يحكيها قلب الأمل. فين هي؟ مين هي؟ تشكيل وعزف وغنى، تصوير ورسم وبنى، يا على منارة حضارة طول الساعات اللي جاية تكتب حروفها تملي الأنامل الذهبية. الأنامل الذهبية، فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة. التقديم جيهان هلبي. مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا مع الجمال في كل صوره ومع صانع الجمال في كل مجال من أصحاب الأنامل الذهبية. لقاؤنا الليلة أصدقائنا مع فنان متميز، هو حالة فنية إبداعية أثبتت وجودها في الفن التشكيلي المصري. هو خزاف ونحات ومصمم ومنفذ بمسرح العرائس. هو أيضا مدرس مادة العرائس بمعهد فنون الطفل بأكاديمية الفنون. معنا الفنان المتميز الأستاذ محمود الطبقي. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ محمود. أهلا بحضرتك أستاذ محمود. من المعروف أن فن النحت هو فن الحياة، يعني النحت والخزف ليست منتجات فقط توضع في المعارض، لكنها منتجات تزين حياتنا وبيوتنا. هذه الخصوصية هل تجعل لفن النحت والخزف شروط خاصة؟ طبعا، يعني هو الفن بشكل عام هو حاجة إنسانية، يعني بداية لما الإنسان في الكهوف ابتدى يرسم مخاوفه من الحيوانات وحاجات كده عشان يبدأ يتعامل معاه ويعرف يصطادها، فابتدى هذا الفن يتحول لحاجة ضرورية لي. بعد كده بقى في اللبس، بعد كده بقى في الأساس، بعد كده بقى في حاجته اليومية. الخزف نفس الحكاية. الخزف ده عبارة عن آنية بتوضع فيها الأشياء المستعملة للإنسان، زيوت، سوائل، أي مكان. بعد كده ابتدت تاخد أنواع من الزخرفة وأنواع من الحريق وأنواع من الألوان عشان تدي الحتة الجمالية بجانب الحتة الاستعمالية، زي أي حاجة في حياة الناس. يعني ابتدت اللبس يتحول من مجرد أنه يبقى ساتر للجسم لحاجة جمالية وموضات وحاجات زي كده عشان تسعد الإنسان وتضيف لحياته رونق وجمال. يعني وهذه هي رسالة الفن. أي نعم. فنان الأستاذ محمود الطبقي خريج كلية الفنون الجميلة قسم نحت، ومع ذلك فأنت عملت فترة بالنحت وبعد ذلك في الفن العرائس. نتحدث عن الدراسة أولا ثم بداياتك في العمل مع فن النحت. أنا خريج كلية فنون جميلة سنة 83. بعد ما اتخرجت مباشرة اشتغلت في النحت والخزف. الظروف الحياة حطتني في مكان الحمد لله أتاح لي فرصة أن أنا أبدأ أشتغل شغلي وأبتدي فعلا أتعامل مع الطينة من مراحلها الأولى خالص، من مرحلة أن الواحد يعجن الطينة بنفسه ويضيف إضافاته عليها ولمسته ويبدأ بعد كده يشكلها، وبعدين مرحلة الحريق والألوان والحاجات دي. فاكتسب الواحد مجموعة خبرات طويلة على مدى الفترة اللي اشتغلتها في مرحلة النحت وللآن. يعني أنا لما سألت إن أنا اشتغلت في مسرح عرائس مش بعدت عن مجال النحت، يعني الاثنين كانوا موازيين مع بعض. حضرتك قلت لي إنه في البداية في أثناء الدراسة كانت الطينة تأتيكم جاهزة. أيوة. وإنتوا كنتوا متخيلين إنه ده هيبقى طول الوقت. أيوة. بعد ما تخرجتوا بدأتوا تكتشفوا إن أنتوا لازم تعدوا الطينة بنفسكم. أيوة. نتكلم عن فكرة إعداد الطينة كمرحلة أولى من مراحل النحت. الطين الأسواني أساسا هي مادة عضوية عبارة عن حجر بيجي من أسوان زي الكتل كده، فبيطحن ولونه بيبقى لون زي الكاكاو ويتحط في شكاير بودرة زي الكاكاو بالظبط. بعد كده بيتعجن بالمية وبيتخمر فترة طويلة. فاحنا ابتدينا بعد كده زي ما محمود حضرتك هي كانت بتجيلنا جاهزة على التشكيل على طول، لا احنا عرفنا ان مراحل ان احنا نعجن الطينة بنفسنا ونسيبها تتخمر فترة، كل ما بتتخمر كل ما بتكتسب ليونة في الشغل. عشان كده الشغل الخزف لما لما بيبقى فيه دورانات وأجزاء فيها انحناءات جامدة لازم تكون الطينة معجونة كويس ومخدومة كويس. مخدومة يعني بتضغط عشان كل الحبيبات تندمج مع بعضها تمام الاندماج، فمبقاش فيه أي فواصل. فبمجرد ما الواحد يبدأ يشكل الطينة تبدأ تفك وتبدأ تتكون شقوق وحاجات زي كده. هل هناك إضافات لهذه الطينة؟ يعني كل فنان بيضيف لها حاجة معينة خاصة بيه، ولا هي الطينة ثابتة في الجميع؟ أسوان للطينة ثابتة في حد ذاتها، لكن هي بيضيف لها حاجات لإكسابها مميزات أخرى. يعني أنا ممكن أضيف لها لون، فبحط لها أنواع من الأكاسيد أعجنها بالطينة دي عشان تاخد اللون ده، مثلا اللون الأحمر أو لون أزرق أو لون كذا أو لون كذا، بجانب أني ممكن بعد كده ألونها من الخارج. يعني ممكن أعجنها بيها وتبقى هي ذاتها طينة ملونة، أو بعد كده ممكن أضيف الألوان دي على السطح بعد انتهاء التشكيل. يعني الفنان محمود الطبقي لابد بالطبع أن تتحدث عن مراحل النحت. حضرتك كلمتنا دلوقتي عن أول مرحلة وهي مرحلة تشكيل الطينة، المراحل التي تأتي بعد ذلك بالنسبة للنحت. أول مرحلة مرحلة التصميم العمل الفني. يعني أنا بفكر في العمل الفني فابدأ أعمل مجموعة تصورات إحنا بنسميها في النحت الإسكيز. الإسكيز اللي هو الجزء مصغر من المنحوتة الكبيرة. يعني تشكيل ولا ورقي؟ لا تشكيل، عشان أحل فيها مشاكل الأبعاد الثلاثة. يعني الرسم دايما هديني بعدين الطول والعرض، لكن أنا في النحت محتاج العمق. فعشان كده بعمل الإسكيز. الإسكيز ده جزء مصغر من العمل. يعني العمل مثلا ليكن هيبقى متر أو أكتر متر، ممكن الإسكيز بتاعه يبقى في حدود مثلا 20 سنتي 30 سنتي. ببدأ أحل فيه كل مشاكل التشكيلية. يعني هعمل الشكل ده هيبقى طوله قد كده، العرض هيبقى كذا، العمق هيبقى كذا، الدوائر المربعات، كل الحلول التشكيلية ببدأ أحلها في الإسكيز ده. خلاص عملت الحلول دي في التصميم في الإسكيز، ببدأ بعد كده أنفذه. لما باجي أنفذ أحيانا كتيرة بعمل التسكيز متطابق مع الشغل الكبير، يعني مش مرتبط بهذا الحدث. يعني التصميم أولي، وبالطبع لا تكون فيه الزخارف التي تأتي في العمل النهائي. بالضبط. لا، وأثناء العمل النهائي كمان بيبقى فيه إلهامات تانية. يعني الواحد بيبقى شغال بعد كده بيبدأ ياخد بالإسكيز ويطور. صحيح، العمل كمان بيفرض نفسه. والجو النفسي اللي بيتعمل فيه العمل أيضا بيطفي الظلال على هذا العمل. فالشغل بيطلع أيوة واخد من الإسكيز جزء روحه، لكن بيبقى أكثر تطورا طبعا مع ان انا كبرت وحليت وبقى في مساحات قدامي اكبر. نعم. من الاسكيز، فبقت محتاجه حلول تاني، فبتبقى محتاجه يعني ان الواحد باستمرار يبقى ايده في الشغل. اي مبدع لازم يكون مرن في الليل، لان بتواجهنا مجموعه مشاكل، مشاكل في الخامه، مشاكل في الحريق، مشاكل في الفرن. ممكن الفرن يبقى مثلا اصغر من القطعه بتاعتي، فممكن اقطع الحته في جزء معين واحرقها على جزئين وبعدين ارجع بعد كده. يعني فبتبقى في يعني العمل يتم على مرحلتين. أيوة. حضرتك بتقسمه. أيوة. ويتم حرق جزئين وبعد كده بيعاد لو كبير أو الفرن مش هيبقى في نفس المساحة. نعم. فممكن فعلا ألجأ للحل ده ويعاد لصق الجزئين مع بعض. بس لازم تكون في مناطق ما تبانش برضو بيلاقي حلول. بحيث المتلقي ما يبقاش ملاحظ الحكاية دي. هنا نظرة الفنان بقى بتتدخل. بالزبط. هذه مرحلة تالية، المرحلة التي تأتي بعد التشكيل وبعد تكوين العمل، الحرق. هل الحرق ليه صفات معينة وبتختلف من عمل لعمل؟ مرحلة الحريق دي بقت برضو مرحلة محتاجة خبرات كبيرة جدا من الفنان. مش عايز أقول كمان بتدي نتائج أحيانا بتبقى مفاجأة للفنان. يعني أنا بدخل القطعة الفرن ومتصور نتيجة معينة مع الأكاسيد اللي لونتها والحاجات زي كده، لكن لما بتدخل النار وتطلع ممكن أنا شخصيا أتفاجأ بها. أتفاجأ إن اللون مثلا حصل فيه بريق معين إداني نتيجة أكتر من أنا متوقع. يعني مثلا ممكن اكسيد الحديد مثلا بيدي في درجه معينه يدي لون احمر، لما بنقرص عليه في الحريق شويه وبيزيد عليه الحريق بيوصل لون الاسود. فممكن يدينا اكسيد الحديد ده يدينا لون اسود تماما، انا محتاج اللون الاسود فبجيبه من الاكسيد الحديد بزياده درجه الحريق. فعلا. يعني هل كل عمل بيبقى ليه درجه معينه من الحرق؟ يعني الالوان دي كل لون بيبقى له درجه معينه، وكل خامه من الطينات اللي ليها درجه حرق معينه. عشان كده يعني هي بتبقى محتاجه مجموعه خبرات ان انا ابدا اراعي ايه وراعي ايه وراعي ايه وراعي. يعني بتبقى فيه 60 حاجه في حسبه. العمل الفني هنا بيتحول لعمليه حسبه، ازاي الواحد مع التشكيل تعطي افضل نتيجه. بالظبط. حضرتك قلت لي قبل التسجيل انه اثناء ايضا عمليه الحرق يمكن ان تؤدي زياده درجه الحراره الى نتيجه غير مرغوب فيها للعمل، بحيث انه يصبح هش اكثر من اللازم، يتعرض للكسر. صحيح. هل حساب درجة الحرارة أيضا بتبقى عند الفنان من البداية؟ يعني هو بيقول أنا عايز أوصل لدرجة حرارة معينة. أيوة، الطينة بتبقى فيها رطوبة من العجين، فمحتاجة أنها تتهوى فترة طويلة جدا بعيد عن الشمس. يعني أنا مش معناه أنا استعجل وأبدأ أحط القطعة في الشمس عشان تنشف بسرعة، بالعكس ممكن تدي نتيجة عكسية. يعني دي مرحلة تنشيف قبل مرحلة الحرارة. مرحلة الجفاف دي مهمة جدا. تمام. وبعد كده بتبدأ تخش الفرن، بنولع الفرن على درجة حرارة قليلة صغيرة، يفضل فترة مثلا 3-4 ساعات لمجرد ان البخار بتاع القطعة اللي احنا مش شايفينه، احنا متخرج الماء من القطعة والرطوبة، الجزء السطح الداخلي بتاعها مليان كمية من الرطوبة احنا مش شايفينه ومتصورين احنا بنبص من بره السطح اللي بره جففه. لكن لو انا ولعت النار على طول مباشرة عليها بالشكل ده ممكن فعلا تتشقق او تتكسر، فيبقى محتاجة مرحلة حوالي 2-3 ساعات تخش الفرن، بنسميها مرحلة التعليل، ان انا ابدا ارفع درجة الحرارة بالتدريج لغاية ما اطمن تماما ان ما فيش اي بخار، بجيب قطعة من الازاز او المراية واحطها فوق سطح الفرن وابص عليها، اول ما بلاقي ما عليهاش بخار ابدا بعد كده اروح معلي النار للدرجة اللي انا عايزها، بقى مثلا درجة 900 درجة 1000 حسب ما هبدا احرق الحتة والالوان بتاعتها تثبت. نعم. تأتي في النهاية مرحلة التفرقة بقى بين الخزف وبين النحت، يعني احنا ماشيين كل المراحل دلوقتي في النحت، كيف تتحول المنحوتة إلى قطعة خزفية؟ مجرد ما تخش النار، هو الفرق الحريق، يعني قطعة النحت طالما ما دخلتش لمرحلة الحريق فهي نحت، لكن أول ما بتبدأ تخش مرحلة الحريق فبتتحول لحاجة تانية خالص، وبيبقى ليها حلول تانية، يعني لازم تتفرغ. يعني أنا في النحت العادي ما فرغش القطعة لأنها مش هتتحرق، فممكن تبقى مصمتة زي ما هي بحجمها، لكن لو أنا هحرق الحتة ما أقدرش أدخلها الفرن وهي مصمتة، لازم تبقى مفرغة، لأن الجزء اللي جوه كل ما كان كبير ومصمت كل ما بيعرضها للكسر أكتر، لأنها فيها نسبة رطوبة وممكن يعرضها للكسر أكتر، فلازم تبقى خفيفة وفي نفس الوقت السطح يبقى قليل عشان يبقى قابل للحريق والجفاف. التلوين أو الطبقة اللامعة التي تضاف في النهاية، هل هي دي المرحلة النهائية في العمل؟ في العمل الفني ممكن يعني أسلوب إن الواحد يبدأ يلون بألوان الجليز، ممكن الأكاسيد، ممكن التشكيل، يعني ممكن يعمل مجموعة زخارف معينة إسلامية شعبية فرعونية أي ما كان على القطعة، فده يبقى مرحلة نهائية، يعني مش شرط الجليز، هو الجليز أحد السكك يعني. نعم. الفنان محمود الطبقي تحدثنا عن فن النحت والخزف بشكل موسع، ونتحدث الآن عن الفنان النحات الخزاف محمود الطبقي. حضرتك شاركت في العديد من المعارض داخل مصر وخارجها، نتحدث عن بعض هذه المشاركات. أنا شاركت يعني عملت أكثر من معرض في أتيلي القاهرة، وفي كل الدورات بتاعة المسرح التجريبي كنت بشارك على هامش المسرح التجريبي معرض في مسرح القاهرة العرايس، معرض نحت على هامش المسرح التجريبي كان بيتم بشكل سنوي في قاعة دكتور حسن رجب، برضو عملت معرض خاص، وفي المركز الثقافي الروسي كان سنويا بنعمل معرض خاص برضو في المركز الثقافي الروسي. حضرتك شاركت أيضا في ترميم جامع السلطان حسن في القلعة. أيوة. تحدثنا عن هذه التجربة، ماذا أضافت للفنان محمود الطبقي؟ تنويع في الخبرات، يعني أنا لما ابتديت أتخرج وأشتغل فكان أحد الفرص اللي تعرضت علي أن أنا أشتغل في جامع السلطان حسن. جامع السلطان حسن جامع كبير جدا جدا جدا، وفي العديد من العناصر الفنية والزخرفية اللي كانت مع الزمن ابتدت تتأثر، فكانوا في محاولة لإعادة رونق لهذا الجامع، فكانوا بيستعينوا بخريج كليات الفنون الجميلة أن احنا نرفع الأجزاء اللي هي كانت سليمة ونبدأ نشفها ونكمل بها الأجزاء اللي كانت واقعة أو الأجزاء المتأثرة بمرحلة الزمن دي، ضمن المجموعة الفنون الجميلة اللي شاركت في ترميم جامع السلطان. وبالضرورة أضاف لخبرات حضرتك كثيرا يعني. بالتأكيد، العمل في جامع كبير زي ده مليان عناصر وخامات مختلفة، وبالإضافة كمان احنا كنا بنطلع سقالات عالية جدا، جامع السلطان حسن عالي جدا، يعني ممكن الواحد يطلع سقالات بمقام مثلا 4-5 أدوار عشان نوصل للقبة فوق ونبدأ ننقل العناصر الفنية اللي فيها بكل دقة. يعني حضرتك دلوقتي لو رحت جامع السلطان حسن مش هتعرفي ايه الجزء الجديد اللي اترمم من الأجزاء التانية. الجديد من الأصل. فاحنا كنا بناخد من ده ونكمل، وهذه مهارة الفنان. بالطبع. الفنان محمود الطبقي أيضا في رحلة حياة حضرتك يعني محطات من التكريم والجوائز، نتحدث عن بعض هذه الجوائز. الحمد لله، يعني أنا في الثقافة الجماهيرية تم تكريمي بميدالية في الثقافة الجماهيرية الجمهورية في قصر ثقافة 6 أكتوبر، وبرضو في مهرجان العرايس الدولي لشبكة العرايس برضو تم تكريمي، وفي مسرح القاهرة العرايس برضو في اليوبيل الذهبي لمسرح العرايس تم تكريمي. وماذا عن جائزة النحت بمهرجان جبروفو ببلغاريا؟ دي تجربة كانت غريبة جدا، إن أنا كنت عامل معرض في أتيلي القاهرة، شغلي في مسرح العرايس أثر على شغلي في النحت والخزف، فبقى في حتة كاريكاتورية. احنا في مسرح العرايس دايما بنعمل العرايس بشكل كاريكاتوري عشان يبقى فيها نوع من الطرفة للطفل يعني، فده أثر على شغلي في الخزف يعني، فبقيت عامل حتى شغلي الخزفي في حتة كاريكاتورية. أحد الصحفيين شاف المعرض وكده وقال لي إن الشغل ده في مهرجان في بلد اسمها جبروفو بلغاريا بيحتفلوا بالأعمال الكاريكاتورية بس، وإن مصر مشتركة فيه. واتصل بالفنان إبراهيم حنيطر اللي هو كان الكوميسير مصر في المعرض ده. فعلا جه شاف الشغل بتاعي فشاف الأوتوبيس فعجبه جدا. هو عبارة عن أوتوبيس منحوت من الطين، وعلى هذا الأوتوبيس في نماذج للشخصية المصرية. تكلمنا حضرتك بقى عن وصف تفصيلي. الأوتوبيس ده هو اللي فاز في جائزة النحت في مهرجان جبروفو لمصر، ودي جائزة يعني مصر خدتها ما خدتهاش من فترة طويلة جدا جدا من ساعة ما اشتركت مصر في هذا المهرجان، ودي كانت الدورة 18. هو بيتعمل كل سنتين البنالي ده، فكان 36 سنة مصر بتقدم في هذا المهرجان، فالأول مرة تاخد الجائزة دي على الأوتوبيس بتاعي. فالأوتوبيس عبارة عن جزء من الطين مستطيل على شكل أوتوبيس وقديم جدا، أوتوبيس واخد الشكل القديم خالص خالص، وواحد بيجره رفع الجلابية وحاططها في ستانه كده وبيجره. ده معلم من معالم الحارة المصرية بالظبط. وعلى كل جوانب الأوتوبيس والسطح بتاع الأوتوبيس كمان كل الشخصيات المصرية اللي ممكن حضرتك تشوفيها في حارة مصرية، بياع الكنافة، الولاد بيلعبوا كورة، حد بيغني وفي فرح وبينشي الواحد في الأوتوبيس، واحد طالع يسرق على ماسورة، حد بينشر غسيل على شباك الأوتوبيس كأنه بلكونة، فكل المعالم اللي ممكن تبقى موجودة على يعني الأول. فكرة مبتكرة جدا بالطبع، مش متكررة، وبالتأكيد كمان التنفيذ كان فيه من الجمال والروعة اللي يخلي القائمين على المعرض يحتفوا بهذا العمل ويعطوه الجائزة الأولى. مش بس كده، ده طلبوا مني أنهم يحتفظوا به في المتحف بتاع المهرجان، وأنا وافقت فعلا، وموجود لغاية دلوقتي من ساعة ما خد الجائزة موجود لغاية دلوقتي معروض في جبروفو. هي رحلة رائعة مع الفن ومع الفنان محمود الطبجي الذي قلنا إنه حالة فنية إبداعية أثبتت وجودها في الفن التشكيلي المصري، ونشكره جزيلا على هذا اللقاء. كل الشكر والتحية لحضرتك أن كنت معنا، الفنان المتميز محمود الطبجي. شكرا جزيلا، وأنا سعيد جدا بهذا اللقاء. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الأنامل الذهبية مع تحيات أحلام أبو نوارة جيهان.